بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 69 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. هذا حديث الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو ابن العاص بن وائل السهمي، وهو أحد أئمة الكفر، فأخرج الله من صلبه هذا الصحابي الجليل، فهو وابنه من جلة الصحابة عبد الله بن عمرو، وأبوه عمرو رضي الله عنهما من جلة الصحابة رضي الله عنهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما المراد بالحاكم؟ يراد به في العموم، يدخل فيه الحاكم وهو القاضي، ويدخل فيه الحاكم وهو الأمير الذي له في أعناق الناس بيعة، ويدخل فيه المفتي، ويدخل فيه من حكم بين اثنين يصلح بينهما. فكل من نتج من كلامه ومن حاله حكم فإنه إن اجتهد وبذل وسعه فيما هو مجتهد فيه فأصاب في اجتهاده أصاب الأجرين. أجر ماذا وأجر ماذا؟ أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ، أي بذل وسعه واستفرغ في هذا الأمر جهده ولم يألو، يعني ما غاوز ولا مال، وإنما اجتهد وبذل وأخطأ، فإن باجتهاده له أجر الاجتهاد، وبخطئه إذا كان من غير تقصير وتفريط فلا يكون عليه بذلك وزر. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاضي في الجنة، فمن عرف الحق وحكم به ففي الجنة، ومن عرف الحق ولم يحكم به ففي النار، ومن حكم بجهله فهو في النار. ولهذا لا بد من أن يكون أهلا فيما يقوم به، وإلا فيتنازل ويعتذر ولا يولج نفسه الموالج. ومما ينتشر بين الناس أن يختلف اثنان فيأتيان إلى ثالث، إما مقرب إليهما أو توسموا فيه عقلا ودينا: يا فلان احكم بيننا. إذا كان ما عنده علم لا يحكم ولا يتدخل، يرجئهم ويحيلهم إلى من هو أولى منه. نعم، الصلح ما مرغوب إليه، مندوب إليه، محثوث عليه، يقرب وجهات النظر بينهم، يصلح بينهم، ولو يتنازل هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض طلبته، عن بعض طلبته، فيقوم الاثنان من المجلس وهما راضيان. أما الحكم أحدهما ما هو براضي. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومثلها أيضا مسائل الفتاوى التي لا تدار مسألة في مجلس ولا في محفل ولا في مجمع إلا ما شاء الله انتدب لها أعضاء هيئة كبار الجهلاء، لا يتورعون ولا يخافون من ربهم، بل ربما الواحد منهم له في المجلس الواحد ثلاث فتاوى متناقضة، مرة يقول حلال، مرة حرام، مرة يمكن كذا ومرة يمكن كذا، وهذا لقلة مخافتهم الله جل وعلا. لا تفتي إلا بما تعلمه، فإن علمت الفتوى من عالم فنقلتها لا بد أن يكون النقل مطابقا للمسألة التي وقعت للعالم. ما بيشوفونك تعتاد المساجد وترتاد حلق العلم ثم يكبرونك في نفسك فيسألونك فتفتيهم. انتبه، الاجتهاد ممن هو أهله وبذل فيها وسعه واستفرغ فيها طاقته، وهذا مبناه على معرفة الدليل وهو حكم رب العالمين، ثم في تكييف هذه المسألة في وقوع الدليل عليها إما أصالة وإما ذريعة أو رد النظير لنظيره، وهو مسمى عند العلماء بالأقيسة الصحيحة. وفيه عظم دين الله جل وعلا لا يتكلم فيه كل أحد، وفيه عظيم أجر هذا المجتهد حتى وإن أخطأ، فإن أجره لا يفوت أجر اجتهاده، وهذا من رحمة الله بنا وإفضاله وإنعامه علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. لا إله إلا الله. الحمى هي الحرارة، الحرارة الداخلية أو الخارجية التي تصيب الإنسان أو تصيب غيره من الحيوان. من فيح جهنم أي من حرارتها، حيث شبهها بالقدر الذي تفوح. فأبردوها بالماء، يسميها الناس اليوم الكمادات، كمادات الماء، ومنها أن يسبح بالماء حتى تزول هذه الحرارة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أمر أن يهراق عليه من 7 قرب صبت عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يطرح الخميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال: الله أكبر، إن للموت سكرات، صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا ما يتصوره بعض الناس، أن من مات ميتة هينة أن هذا علامة على زكائه، فنبينا أخذ في المرض، أخذ فيه 12 ليلة وهو يعاني صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن يتعزى بأن هذه الحمى وهذه الأمراض كفارات ومحططات من ذنوبه إذا صبر فيها واحتسب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبت للمؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي بلاء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقوله إن الحر من فيح جهنم كما في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار اشتكت إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها. من الشاكي؟ النار. من المشكي إليه؟ ربها وربنا سبحانه وتعالى. فرحمها الله، رحم النار فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم فأبردوا فيه بالصلاة، وهذا في القيض. وإلا الناس اليوم العوام يسمون الصيف الربيع، والمراد به القيض، من طلعة المرزم إلى طلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي، وكذلك بعدها في نجمين من نجوم سهيل وتسمى مرخيات القلايد، وهي محنات الإبل للماء من شدة الحر، فإنها من فيح جهنم. وأذن لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. المقصود أن هذه الحرارة إذا أصابتك والحمى فأبردها بالماء، وهذا من العلاج النبوي لها، أبردوها بالماء، والأمر خرج مخرج الإرشاد من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في جملة الأعمال التي يعملها الحي عن الميت فينتفع الميت بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، أي وجب عليه صوم، إما من رمضان قضاء، ما هو مات في نصف رمضان يصام عنه الباقي، لا، فرضه بما أدركه حيا فيه، أما بقية الشهر الذي ما أدركه لما مات فلا يجب عليه صومه، وإلا وجب عليه نصلي عنه الباجيات، لا، انتهى بموته تكليفه. من مات وعليه صوم، ومنه صوم الكفارات، ومنه صوم النذور، عليه أي وجب عليه الصوم، صام عنه وليه، أي شرع لوليه أن يصوم عنه، ووليه أي محبه، قريبا كان أو بعيدا، صديقا كان أو جارا يصوم عنه. قالوا: والعبادات التي تقع فيها النيابة تقع حتى لو من البعيد، يصومها عن أخيه المسلم أو يحج عنه. ومن مآثر سماحة الشيخ المفتي شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد مفتينا رحمه الله، أنه من حبه للعلماء الذين لم يحجوا حج عن كل واحد منهم، الحافظ ابن المنذر والحافظ ابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن رجب، وكذا من آبائه وأجداده من علماء الدعوة. لهذا الأصل وجب عليه عبادة لم يؤدها فأداها عنه وإن لم يكن من نسله أو من قراباته. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والأعمال المشروع عملها للميت ما جاءت الشريعة بإقراره، فمنها صوم الواجب خرج عنه صوم النافلة، لا يصوم نافلة ويهدي ثوابها للميت. ثانيا الصدقة عنه، ففي حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عن أمك. في رواية عند أحمد قال: خير الصدقة سقي الماء. ومنها قضاء الديون عنه الواجبة من قريب أو من بعيد، فإن جنازة قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم رجع القهقرة والتفت للناس: عليه دين؟ قالوا: ديناران يا رسول الله. فقال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. فطن لذلك الحارث بن الربعي أبو قتادة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم، قال: هما علي يا رسول الله، تحملها وهو ليس من ورثته، فتقدم فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من لطافة إحساسه رضي الله عنه، لم يرد أن تفوت هذه الجنازة صلاة النبي عليها. فلقيه قال: أديت الدينارين عنه؟ قال: لا يا رسول الله. هذا التسويف. ثم لقيه قال: أديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن قضاء الديون عن الميت مما ينفع الميت ولكن لا تقضى الديون عنه من الزكاة. الأمر الرابع مما ينفع الميت من عمل الحي الحج عنه. الأمر الخامس العمرة عنه فرضا أو نفلا، نذرا أو قربة. الأمر السادس مما ينفع الله عز وجل به الميت من عمل الحي الدعاء، ولهذا شرعت صلاة الجنازة فهي دعاء، وهذا أنفع ما يفعله الحي وأيسره عليه وأهون عليه وأكثره نفعا وأجرا للميت، وهو الدعاء، دعاء الأحياء للأموات. نعم. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم من الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا. طالت الهجرة يعني هجران عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، هذا معنى الهجرة أي الهجران، وما يرد عليه ما ترد عليه زالة عليه رضي الله عنهم. نعم. ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما أنشدكم الله ما عندك وهما من بني زهرة. لا أحسن الله. الآن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كلاهما من بني زهرة من قريش. نعم. وقال لهما أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها. والله الذهانة رضي الله عنه يبي يدخل عليها معهم، ولا لو استأذن لوحده سد الباب عنه من كبر الشرهة اللي شرهت فيها عائشة على ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نعم. فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به هذا إقناع من عبد الله بن الزبير للمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود رضي الله عنهم. أقنعهم ابن الزبير أنها لا يحل لها أن تهجرني الدهر كله ليقتنع فيتلطف بإدخال عبد الله بن الزبير عليها. نعم. فأقبل به المسمر وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم أدخلوا كلكم. وجاء في بعض الروايات أنهما قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه أندخل؟ فقالت أدخل. فقال كلنا؟ قالت كلكم رضي الله عنها. نعم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي. وطفق المسمر وعبد الرحمن ينشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علم ما قد نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. الله أكبر الله أكبر. ما أرق قلوبهم وأعمق علمهم وأقل تكلفهم، هم بشر يطري عليهم ويجري فيهم ما يجري بين البشر، غضب، محامقة، مزاعلة، لكن ما أسرع أوبتهم ورجوعهم إلى الحق. عبد الله بن الزبير بن العوام عائشة خالته، وكانت تصرفت تصرفا لم يعجبه، إما من بيع وشراء أو اعتاق، فقال: ألا تنتهي عائشة حتى أحجر عليها؟ بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فتأكدت أحقا قال ذلك، فلما تأكدت أنه قاله قالت: والله لا أكلمه أبدا، هجرته. ما ندخل ليش هجرته وليش ما هجرت، حنا دون ذلك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بعض هالملاقيف والجهال والمغرورين يدخل فيما جرى بين الصحابة ليه وليش، يستنتج ويحلل ويحرم ويصوب ويخطئ، وش أنت ما تسبق سارج ليهم؟ وهذا أصل في كل ما جرى بين الصحابة، أنهم بشر، وأن لا تخوض فيما جرى بينهم. تسلم دينك أنت، وإلا هم حطوا رحالهم في الجنان حتى تسلم أنت في دينك وفي عقلك وفي مروءتك. ومن ذلك قول شاعر السنة أبي عبد الله القحطاني: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. يعني ما لك شغل، لا تتدخل فيما لا يعنيك، إن كان عندك همة صن نفسك عن موبقاتها. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم ومن الأضغان، لأن الله وعدهم في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. فقال عبد الله بن الزبير للمسور بن مخرمة الزهري وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري: نشدتكم الله، سألهما بالله إلا لما أدخلتماني على عائشة، أنتم بدخلوني وأنا سنع نفسي معها رضي الله عنه. فإنه لا يحل الهجرة أي الهجران. قنع رضي الله عنهما فأقبل مشتملين بأرديتهما، فاستأذن عليها، سلم عليها واستأذن بالدخول، فردت السلام وقالت: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم. وبينها وبين الناس حجاب. وهذا فيه أن المرأة إذا كان عليها حجابها إجلالها أو في مكان لا يراها الأجنبي، لا بأس أن يحادثها ويسألها ويمسيها ويصبحها بالخير، خلافا لمن تشدد في ذلك. والشدة تورث العطب، كما أن التساهل يورث إيش؟ يورث المهلكة. فلما دخل وبينها وبينهم الحجاب، دخل عبد الله بن الزبير عليها حجابها الساتر لأنها خالته، فطفق رضي الله عنهم يقبلها، قبل رأسها ويدها ورجلها، ويسألها أن تعفو عنه وأن تسمح له، وطفقا ينشدانها يطلبان منها طالبينت إلا لما سمحت له. رقت رضي الله عنها فقالت: إني نذرت نذرا، وتذكر هذا النذر وشأنه وهي تبكي، فكفرت عن نذرها وأعتق عبد الله بن الزبير، ما زال يعتق حتى أعتق 40 رقبة كفارة لنذرها بأمرها وهي تذكر هذا النذر وهذا الأمر رضي الله عنه. فهذا فيه شأنهم، وفيه أنهم بشر، وأنهم يرجعون ما يعاندون، ويؤوبون ولا يصرون. والهجران إذا كان لحظ النفس لا يصح أن يكون فوق 3، وإذا كان لدين الله فلا حد له، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر 3 ليتخلف عن تبوك: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الضمري، فهجروا 50 ليلة، ومن ذلك هجر المبتدع إن كان هجره يردعه عن بدعته، ومن ذلك هجر الرجل زوجته حتى تتأدب إذا عصت الله فيه، والله المستعان. هذا شأن طرف من شأنهم رضي الله عنهم ورجوعهم من الحق. وفيه أن المرأة إذا احتجبت عن الرجال الأجانب لا مانع أن يسمعوا كلامها ويباحثونها ويسلموا عليها ما لم تكن هناك فتنة ولا خضوع بالقول. في بعض المجتمعات يأنفون أن تجلس زوجة الأخ معهم عليها جلالها وعباتها، لا تأنف، لك في أم المؤمنين أسوة، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا من سيء قولنا وقصدنا، ومن سيئات الأعمال وسوء المحن. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم ارض عنا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن تجمعنا بهم في دار الكرامة غير خزايا ولا ندامة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سم لا، ليس هذا من عائشة رضي الله عنها من باب النميمة أبدا، وإنما هذا من باب العلم الذي علمت به الأمة فانتفعوا بعلمها واستفادوا من هديها وصبرها رضي الله عنهم. وليس تحدثها بما أعتقت من باب التحدث إخبار الناس بعمله، لا، هذا من جهة تعظيم النذر وشأنه في دين الله، وأن لم تزل تعتق رجاء أن الله يقبلها ولا يؤاخذها بما كان منها. وأعانها عليها، أعانها على ذلك ابن أختها عبد الله بن الزبير. ما هي نميمة ذي. وهذا كل معصية تاب منها العبد يتحدث بمنة الله عليه بالتوبة ليس من باب الإخبار والمجاهرة بالمعصية. سم والله هم الشرح يطول، الشرح يطول ما يمكن. فهذا الابتلاء فرع من البلاء، وحسبك بذلك، الابتلاء فرع من البلاء، والمؤمن يسأل ربه أن يثبته وألا يبتليه، وإذا ابتلاه أن يثبته على الحق وألا يفضحه، وحسبه بذلك. الدخول في التفاصيل يضيع القضية، والله أعلم. نعم، الصدقة عن الميت مستحبة، أي مندوب إليها، مسنون إليها، وهذه نسيناها حنا. الصدقة عن اللي ذكرناها في حديث سعد، الصدقة عن الميت مستحبة وليست واجبة إلا إذا أوصى. فإذا أوصى ميتك بأن يضحى عنه وعندك غلة يجب عليك أن تنفذها. وصيته مستحبة ما هي بواجبة، لكن إنفاذها لمن عنده غلة في الثلث فأقل، في الوصية في الثلث فأقل، أن ينفذها. فإذا لم ينفذها وبلعها فإنما عليه إثم، فما بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. عثمان يقول سلمكم الله أنه اختلف اثنان وبلي بهم أحد الموفقين، فحاول أن يصلح بينهما قبل الحكم. نقول هل أنت أهل الحكم ولا ما أنت بأهل؟ هل عندك الأهلية الشرعية للحكم بمعرفة مدارك الأحكام ولا ما عندك الأهلية؟ إن كان ما عندك الأهلية فحسبك أن تصلح وتقرب ما بينهم من الخلاف، وتناظر العنيد ولا تثيره، وتناظر السهل منهم ولا تحمل عليه. هذه المقاربة تبي عقل وتبي علم وتبي إرادة صحيحة. فابعثوا حكما من أهله وإيش؟ وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. إذا حصلت الإرادة الصادقة بالإصلاح يوفق الله بينهما. أما الحكم لا تحكم إلا إذا كنت أهلا، بمعرفة الأحكام ومداركها ومآخذها، والله أعلم. سم. أي. يقول بعض الناس إذا رأى من يحسن به الظن ورأى عليه أثر اللحية جاء يسأله، هذا من الابتلاء. حطوا شيخ الإسلام ابن تيمية وما بالحمض أحد، هذا ابتلاء. فإذا سئلت وما عندك علم احجم نفسك وردها واختمها عن أن تتكلم في دين الله بغير علم. الحالة الثانية، عندك علم لكن هل العلم الذي عندك يناسب هذه المسألة بعينها ولا ما يناسبها؟ هذه بفقه. عندك قول لأحد العلماء المفتين لكن هل يناسب سؤاله ولا ما يناسبه؟ انتبه. أما إذا كان عندك فيها علم وهو مطابق فلا يحل لك أن تكتمه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.